بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آخر وإلى سؤال آخر. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن إجبار الأب لابنته البالغة على النكاح، هل يجوز أم لا يجوز؟ فأجاب عن هذا فقال: فصل. وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد. أحدهما أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخراقي والقاضي وأصحابه، والثاني لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهذا القول هو الصواب. إذن هذه المسألة تتعلق بالبنت البالغة، هل يجوز للأب أن يجبرها على النكاح؟ فلا ينظر إلى اختيارها ولا ينظر كذلك إلى إذنها. هذا هو السؤال الذي عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية: إجبار الأب لابنته البكر. هي بكر ليست ثيبا، وهي بالغة كبيرة ليست صغيرة. ومن هنا قسم العلماء البنات إلى عدة أقسام، فهناك البنت الصغيرة وهي بكر، وهناك البنت الصغيرة وهي ثيب، وهناك البنت البالغة وهي بكر، وهناك البنت البالغة وهي ثيب. إذن صار عندنا أربع بنات: البنت الصغيرة التي هي بكر لكنها لم تبلغ، في هذه البنت يجوز للأب أن يجبرها على النكاح، وهذا شيء متفق عليه. بنت صغيرة لم تبلغ جاز لأبيها أن يجبرها على النكاح. قال ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها بكفء. إذن إذا جاء الأب وزوج ابنته الصغيرة كأن يعقد عليها، وجاء من هو كفء في دينه وفي حسبه ونسبه فزوجه وعقد على ابنته، فهذا النكاح صحيح مع أنها هذه البنت لم يلتفت إلى رضاها ولا إلى إذنها. وهذا الإجماع نقله كثير من أهل العلم، وتتابع العلماء على نقله كابن عبد البر والبغوي وابن العربي وابن هبيرة وابن رشد، وكذلك ابن قدامة والقرطبي والنووي، بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في كتابه مجموع الفتاوى ذكر أن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة، فالأب والجد هم الذين لهم الإجبار، يجبرون البنت الصغيرة التي لم تبلغ وهي بكر يجبرونها على الزواج. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها. عائشة تقول كما جاء في الصحيحين: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، وأنا بنت تسع سنين. إذن هذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لم تبلغ. قال العلماء: هذا هو الدليل على إجبار الأب لابنته البكر. ولا يقول قائل إن هذا يخالف القاعدة، قاعدة التصرف في المنافع، لا هذا غير صحيح لأن هذا مستثنى ولأن هذا أجمع عليه العلماء ولا خلاف بينهم، استدلوا بقصة عائشة، وكذلك هذا الحديث حديث عائشة هو المستند، مستند الإجماع على أن الأب له أن يجبر البكر الصغيرة على النكاح، حتى إنهم استدلوا من القرآن بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قالوا هذه الآية فيها أن الله عز وجل جعل للمطلقة قبل المحيض عدة، والعدة كما هو معروف لا تجب إلا عن فراق في نكاح صحيح. قالوا إذن إذنها غير معتبر لصغير لأنها صغيرة، فلهذا السبب جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذن. فهذه الآية فيها أن الله جعل للبنت الصغيرة التي طلقت وهي قبل المحيض ما زالت صغيرة جعل لها العدة ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلا عن فراق صحيح في نكاح صحيح، وهذه بنت صغيرة فنكاحها صحيح. قالوا إذن إذنها غير معتبر لأنها صغيرة. وكذلك الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذا بالنسبة للبنت الصغيرة التي لم تبلغ. أما السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام تيمية فهو في البنت الكبيرة أي البالغة وهي بكر، فهذا الذي حصل فيه الخلاف، فذكر شيخ الإسلام قولين في المسألة. القول الأول أن لأبيها أن يجبرها، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، هذا مذهب الجمهور، للأب أن يجبر ابنته البالغة الكبيرة. وأما مذهب أبي حنيفة وهو القول الثاني في المسألة وهي رواية عن أحمد ليس للأب أن يصنع ذلك. شيخ الإسلام تيمية ذكر القولين ثم قال وهذا هو القول الصواب. ما هو القول الصواب؟ أن البنت لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح ما دام أنها كبيرة بالغة وهي بكر، وهي بكر لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن البنت البالغة الثيب التي قد تزوجت وطلقت هذه كذلك لا خلاف فيها بين العلماء على أنه يجب لوليها أن يأخذ إذنها ولا يجوز له أن يجبرها. إذن هذا كذلك فيه إجماع، ابن المنذر نفسه نقل الاتفاق على ذلك كما في كتابه الإجماع، قال أجمعوا على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. إذن عندنا صورتان مجمع عليهما، بنت صغيرة لم تبلغ وهي بكر، فأجمع العلماء على جواز الإجبار بالنسبة للأب والجد. والبنت الثانية هي بنت كبيرة بالغة لكنها ثيب قد تزوجت، هذه أيضا بالإجماع لا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير رضاها، وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، ابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن العربي وابن هبيرة وابن رشد حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نقل إجماع المسلمين. لهذا قال رحمه الله وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأبي ولا لغيره بإجماع المسلمين. وفي موضع آخر أيضا ذكر هذا الإجماع كما في مجموع الفتاوى في المجلد 32 ذكر أن الثيب البالغ لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة. وممن نقل الاتفاق أيضا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، وهذا دليله ومستنده حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وكذلك الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث خنساء رضي الله عنها الأنصارية، وفيها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكت له فرد نكاحها، فرد هذا النكاح عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا صورتان مجمع عليهما، البنت الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، وأما البنت البالغة التي هي ثيب قد تزوجت لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح بالإجماع. إذن صورتان مجمع عليهما. الصورة المختلف فيها كما أشرت ونرجع مرة أخرى إليها هي بنت بالغة وهي بكر كبيرة يعني وهي بكر، وكذلك هل يجوز لأبيها أن يجبرها؟ الجمهور يقولون نعم يجبرها أبوها وله ذلك. أما أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد فيقول لا يجبرها، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام قال وهذا القول هو الصواب. بعد أن ذكر هذا القول تكلم عن مسألة الإجبار، لماذا يجوز له أن يجبر البنت في بعض الحالات، ما هي العلة في ذلك؟ انظروا ماذا قال رحمه الله. قال والناس متنازعون في مناط الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر أو مجموعهما أو كل منهما، على أربعة أقوال، وهي أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن علة الإجبار، ما هي العلة حتى يقال أنت يجوز لك أن تجبر ابنتك على الزواج أما أنت لا يجوز لك أن تجبر ابنتك على الزواج؟ إن وجدت العلة قلنا جاز له أن يجبر البنت، إذا لم توجد العلة قلنا لا يجوز له. فشيخ الإسلام سيتكلم عن هذه العلة، فانظروا ماذا قال. قال والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار مذهب أبي حنيفة في أن علة الإجبار الصغر، لكونها صغيرة لم تبلغ جاز لك أن تجبرها على النكاح، أما إذا بلغت فهي ليست صغيرة إذن لا يجوز لك أن تجبرها على النكاح. فرجح هذا القول وقال هذا هو مناط الإجبار، يعني هذه هي العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم بدأ يستدل على هذا القول، قال فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل له البكر تستحي، فقال إذنها صماتها، وفي لفظ في الصحيح والبكر يستأذنها أبوها. هذا الحديث هو أصله في الصحيحين، وأما زيادة والبكر يستأذنها أبوها هي في صحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري رضاها صمتها، وجاء في صحيح مسلم إذنها سكوتها، وجاء كذلك في صحيح مسلم وصمتها إقرارها، وجاء في الصحيحين إذا سكتت، يعني هذا هو الإذن إذا سكتت، وجاء في الصحيحين أن تسكت. كل هذه الروايات صحيحة وهي في الصحيحين أو في أحدهما. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يستدل لهذه العلة وهي الصغر، وأن الأب له أن يجبر ما دام أن البنت صغيرة، قال فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأذن، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة وأن الأب نفسه يستأذنها، يقصد بالرواية الصحيحة ما مرت معنا عندما قال وفي لفظ في الصحيح والبكر يستأذنها أبوها، وهذا صريح في أن الأب يستأذن البكر التي هي البكر الكبيرة، أما البكر الصغيرة التي لم تبلغ فقد مر معنا الإجماع على ذلك، وحديث عائشة هو مستند الإجماع، تزوجت وهي صغيرة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ أبوها أبو بكر الصديق لم يأخذ إذنها رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ هنا يستدل بالقياس، لا يجوز للأب أن يجبر البنت البالغة الكبيرة لأنه لا يجوز له أن يتصرف في مالها حتى يستأذنها، كما أنه لا يجوز أن يتصرف في مالها حتى يستأذنها كذلك لا يجوز له أن يتصرف في نكاحها حتى يستأذنها. لأنها كبيرة راشدة وهي تريد مصلحتها من النكاح فلا بد أن تستأذن. قال وأيضا فإن الصغر سبب للحجر بالنص والإجماع، فتعليل الإجبار به يعني بالصغر تعليل بعلة ثابتة بالنص والإجماع. هنا شيخ الإسلام أيضا يقول إن الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى يكون هذا الصغر سبب لأن تحجر عليه، يعني تمنعه من أن يتصرف في ماله، لأن الصغير يكون سفيها. ما معنى سفيها؟ لا يحسن أن يتصرف في المال، فعلى وليه سواء كان أبا أو غيره عليه أن يمنعه من التصرف في المال. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. إذن هذا كله دليل على ماذا؟ على أن الحجر يكون للصبيان الصغار الذين لم يبلغوا، يعني الخطاب للأولياء، يا أيها الأولياء من يبذر بالمال فهذا سفيه، والسفيه لا تعطيه المال ولا تمكنه من المال. فهنا إذا كان السفيه يحجر عليه بالنص والإجماع، وهكذا أيضا الصغير يجوز لأبيه، يجوز للبنت أن يزوجها أبوها إذا كانت صغيرة بسبب صغر السن، فهذا تعليل مناسب. كما أنه يكون في الحجر يمنع من المال، كذلك يكون أيضا في الصغر بالنسبة للنكاح. هذا ما قصده شيخ الإسلام تيمية. ثم قال وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف للأصول، فهذا مخالف لأصول الإسلام، فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له بالشرع. يشير رحمه الله إلى القول الثاني في المسألة وهو العلة من الإجبار. ما هي العلة من إجبار البنت على الزواج؟ عند الشافعي وعند أحمد العلة في الإجبار هو البكارة، فإن كانت البنت بكرا جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها فيجبرها على النكاح، أما إن كانت ثيبا فهذه لا تجبر. لماذا؟ لأن العلة البكارة وهذه ثيب، فسواء كانت هذه البكر صغيرة أو كانت بالغة فللأب أن يجبرها عند الشافعي وعند أحمد. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى العلة في الإجبار فرجحوا أن علة الإجبار هي البكارة. فشيخ الإسلام تيمية بما يتعلق بالحجر على الصبيان، فقال إن السفيه أي الصغير لا يحسن التصرف في المال لأنه صغير ليس لأنها بكر، فقال البكارة ليست موجبة للحجر، فهذا مخالف لأصول الإسلام. فالشارع الكتاب والسنة ما جعلوا البكارة سببا للحجر على الأموال، هذا لا تجده، لأن الحجر على الأموال لا ينظر فيه إلى البكارة، هل البنت بكر أو ليست ببكر، بل ينظر إلى السن، هل هي صغيرة أم كبيرة، فإن كانت صغيرة قالوا هذه لا تحسن التصرف في الأموال ولا في النكاح فتجبر، أما إن كانت كبيرة فهنا يقال إنها صارت بالغة. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن النظر إلى البكارة هذا نظر إلى وصف لا تأثير له في الشرع. لهذا قال رحمه الله وأيضا فالذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤا وعين الأب كفؤا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر ما لا يخفى. هنا شيخ الإسلام تيمية يبين أن القائلين بأن العلة في الإجبار هي البكارة قال هؤلاء اضطربوا في بعض المسائل ولم يضطردوا في كل المسائل، لأن النظر إلى البكارة هذا نظر إلى علة غير مؤثرة فلما كانت العلة غير مؤثرة اضطربوا في بعض المسائل، وذكر مسألة اضطربوا فيها، وهي لو تقدم رجل وهذا الرجل كفء، وتقدم رجل آخر وهذا الرجل أيضا كفء، فالمرأة البنت البالغة البكر عينت شخصا من هذين الرجلين، قالت لا أريد فلانا وأريد هذا الرجل، والأب يقول لا إنما هذا هو الأولى، فالأب عين شخصا والبنت البالغة وهي بكر عينت شخصا آخر، وكلا الرجلين صالحان وكل منهما كفء للنكاح. فهنا قال شيخ الإسلام هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب؟ هل نأخذ بقول البنت الذي اختارت وقالت أريد فلانا، أو بقول الأب الذي قال لا بل فلان؟ قال هنا اضطربوا في هذه الصورة على وجهين في كلا المذهبين، مذهب أحمد ومذهب الشافعي، لأن الشافعي وأحمد كذلك هم الذين قالوا إن علة الإجبار هي البكارة وليس السن والصغر، لهذا قال فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، يعني لو قالوا إن العبرة بتعيين البنت فأنتم نقضتم ما قررتموه أن النظر في هذا إلى البكارة، وهذه البنت بكر فتجبر، فكيف تقولون إن المعتبر هو تعيين البنت وهي بكر، وإن كانت كبيرة بالغة إلا أنها بكر، والبكارة هي عندكم العلة في الإجبار. لهذا قال فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، يعني نقض ما كان قرره، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر ما لا يخفى، لأن البنت بالغة وتعرف مصلحة نفسها، فلما نظرت إلى هذا الكفء وهو كفء حق لها في ذلك أن تختار. فهنا لو قيل لها إن الأب يجبرك على فلان قال كان في قوله من الفساد والضرر ما لا يخفى، لماذا؟ سيبين بعد ذلك ما هو الضرر الحاصل لو زوجت البنت البالغة التي تعرف مصلحة نفسها، زوجت بمن لا تريده ولا تريد العيش معه فأجبرها أبوها على ذلك، يحصل من الضرر والفساد ما لا يخفى. ثم ذكر شيخ الإسلام حجة هؤلاء، يعني حجة الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى أن العلة في الإجبار هي البكارة، فما هي حجة الشافعي وما هي كذلك حجة الإمام أحمد في أن الإجبار علته البكارة؟ استدلوا بالحديث نفسه الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قالوا ماذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قسم النساء إلى قسمين، في القسم الأول أثبت الحق للثيب التي هي الأيم، فقال الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني المرأة الثيب التي قد تزوجت ثم طلقت ثم جاء زوج يتزوجها فهي أحق بنفسها. قالوا إذن إذا كانت الثيب أحق بنفسها دل على نفيه عن الآخر التي هي البكر، والبكر تستأذن في نفسها فيكون وليها أحق منها. هذه هي حجة من ذهب إلى أن البكر البالغة لا تستأذن وأن الأب له أن يجبرها. انظروا ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، وفي رواية الثيب أحق بنفسها من وليها، فلما جعل الثيب أحق بنفسها من وليها دل على أن البكر ليست أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد، وهذا عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا بدليل خطابه ولم يعلموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قوله الأيم أحق بنفسها من وليها يعم كل ولي وهم يخصونه بالأب والجد. الثاني قوله والبكر تستأذن وهم لا يوجبون استئذانها، بل قالوا هو مستحب حتى طرد بعضهم قياسه، وقالوا لما كان مستحبا اكتفى فيه بالسكوت، وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر دليل الشافعي ودليل أحمد على أن العلة في الإجبار هي البكارة، واستدلالهم إنما يكون بمفهوم المخالفة فقط، وقد عبر عنه شيخ الإسلام بقوله وتمسكوا بدليل خطابه. ما معنى تمسكوا بدليل الخطاب؟ أي تمسكوا بمفهوم المخالفة من الحديث عندما قال الأيم أحق بنفسها من وليها. مفهوم المخالفة أن البكر وليها هو الأحق منها، إذن هذا هو المعنى، أن الثيب لا تجبر وإن كانت صغيرة، أما البكر فتجبر وإن كانت كبيرة. قالوا لأن النص فرق بينهما، وهذا غير صحيح، وقد ناقشهم شيخ الإسلام تيمية. وذلك أن يقال أن لفظ الأيم الذي ورد في الحديث قد انتظم فيه البكر والثيب، لأن الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، وكذلك يطلق على الرجل الذي لا مرأة له، فاستئناف ذكر البكر بعد ذلك لا يمنع ذلك المعنى، لأنه استأنف ذكرها لأجل الحكم الذي اختصت به من كونها تسكت، وهذا هو رضاها كما ذكر ذلك علماء الأحناف، لأن هذا القول كما أشرت هو قول الحنفية أن العلة هي الصغر وليس البكارة. إذن هي في الحقيقة ثلاثة أقوال، وشيخ الإسلام اكتفى بذكر قولين فيما يتعلق بالعلة. ما هي العلة؟ علة الإجبار. الصواب مذهب أبي حنيفة، علة الإجبار الصغر، لأنها صغيرة أجبرت، أما الكبيرة لا تجبر سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، إلا أن الثيب لا خلاف فيها، أجمع العلماء على أن الثيب الكبيرة لا تجبر، أما البكر الصغيرة تجبر بالإجماع، أما البكر البالغة فالصواب مذهب أبي حنيفة أنها لا تجبر وأن العلة هي الصغر، أما هذه فقد بلغت. وهناك قول ثالث في المسألة وهو مذهب المالكية، نظروا إلى الأمرين فجمعوا بينهما فقالوا علة الإجبار إما الصغر أو البكارة، هكذا قالوا علة الإجبار الصغر أو البكارة. فشيخ الإسلام بعد أن ذكر استدلالهم قال رحمه الله بعد ذلك وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وهو مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت بالسنة المستفيضة واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها وإذنها صماتها. إذن سواء زوج البنت أبوها أو زوج البنت جدها أو أخوها أو عمها، فإن البنت إذا كانت بكرا بالغة فلا بد أن تستأذن وإذنها صماتها، ولا يجوز لأبيها أو لغيره أن يجبرها ما دام أنها بالغة. الإجبار إنما يكون على البنت الصغيرة. ثم بدأ يرد على استدلالهم فقال رحمه الله وأما المفهوم فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب كما قال في الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فذكر في هذه لفظ الإذن وفي هذه لفظ الأمر، وجعل إذن هذه الصمات كما أن إذن تلك النطق، فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب، لم يفرق بينهما عليه الصلاة والسلام في الإجبار وعدم الإجبار، وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها فتأذن له، لا تأمره ابتداء بل تأذن له إذا استأذنها وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح فتخطب إلى نفسها وتأمر الولي أن يزوجها فهي آمرة له وعليه أن يطيعها فيزوجها من الكفر، إذا أمرته بذلك فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر، فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية. لا يقال أن الحديث يقال الأيم أحق بنفسها، يعني بمعنى أن البكر ليست أحق بنفسها، ليس هذا هو المراد. إنما المراد من الحديث ذكر الفرق بين الثيب التي قد جربت الرجال وزال عنها حياء البكر، فهذه تتكلم وتأمر ويكون عندها من الجراءة. أما البنت البكر التي لم تجرب الرجال ولم تتزوج قبل ذلك فهذه تستحي، فعلى الأب أن يأتي ويستأذنها فتأذن له ويكون إذنها بالسكوت. هذا هو الفرق بين البكر وبين الثيب. لهذا العلماء بيّنوا وفصلوا فيما يتعلق بإذن الثيب وبين إذن البكر. فالثيب إذنها في النكاح أن تنطق به، وأما البكر إذنها أن تسكت. فإن صدر الإذن من الثيب أو البكر بهذه الصفة فهو هذا الإذن الذي جاء به الشرع وأجمع عليه العلماء، وممن نقل الإجماع على ذلك البغوي رحمه الله في شرح السنة، وابن رشد كذلك في بداية المجتهد، والنووي أيضا كما في كتاب شرحه لصحيح مسلم، وأيضا ابن حجر في فتح الباري، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ماذا؟ على هذا التفريق بين الثيب وبين البكر، وأن هذا هو الإذن المعتبر شرعا. ولهذا الأحاديث تدل على ذلك، لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فسئل عليه الصلاة والسلام عن إذن البكر فقال أن تسكت. إذن فرق بين إذن الثيب وبين إذن البكر، فعبر عن إذن الثيب بالاستئمار، وأما البكر فعبر عن إذنها بالاستئذان. فيؤخذ من هذا الفرق من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، وأما الإذن في حقيقته هو دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر تستأمر فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها تستحي ولا تستطيع أن تفصح كما تفصح الثيب. قال بعد ذلك رحمه الله: وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والمعقول، مع أنه في الحقيقة هذا قول الجمهور لكنه مخالف، وقد اجتهدوا وأخطأوا في ذلك، بل الصواب ما انتصر له شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن تجبر البنت وهي بالغة كيف تعيش مع رجل وهي تبغضه وقد تنفر منه ولا تريده، كيف ستحصل المودة والرحمة؟ ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام، قال: والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ولا شك أن هذا كلام نفيس وكلام مبني على مقاصد الشريعة وعلى الأصول وعلى المعقول. إذا كان البنت لا يجوز للأب أن يكرهها على طعام ولا شراب ولا لباس، ولا يجوز له أن يكرهها على بيع أو على إجارة إلا بإذنها، كذلك الزواج الذي ستعيش مع هذا الرجل في معاشرة ومباضعة فهي تكره هذه المعاشرة، فكيف تجبر عليها؟ ومعروف أن الزواج مبني على المودة والرحمة، فهل يعقل أن المودة والرحمة ستحصل لمن تعيش مع رجل لا تريده وتبغضه وتنفر منه؟ فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ثم قال رحمه الله: ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. والحكمان كما سماهما الله عز وجل هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة. والقول الآخر هما وكيلان، والأول أصح لأن الوكيل ليس بحكم ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهل، ولا يختص بحال الشقاق، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص. هنا شيخ الإسلام يشير رحمه الله إلى ما يتعلق بالحكمين. معروف أن الله عز وجل في كتابه بين ما يتعلق بالحكمين إذا حصل الشقاق والخصام بين الزوج والزوجة، وقد جاء في كتاب الله قوله تعالى: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف معه ألا يقيم حدود الله، فهنا جاء الشرع بأن نبعث حكمين ليصلح بينهما، وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء لهذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام تيمية ذكر أن هذين حكمان ولا يقال هما وكيلان، ورجح لماذا هذا القول. بالنسبة للحكمين، لماذا شيخ الإسلام رجح أنهما حكمان؟ لأن الله سماهما في القرآن بحكمين، فيشترط لهذين الحكمين أن يكونا من أهل الزوجين ما أمكن، لأن أهل الزوجين هم أقرب إلى فهم المشاكل ولحلها، فتهدأ النفوس ويحصل الستر، لأن بهذه المشاكل قد تخرج أشياء خاصة. فلما يكون الحكمان من أهل الزوجة ومن أهل الزوج يحصل الستر ولا يحصل الحرج. كذلك أن يكون الحكمان حرين عدلين مسلمين ذكرين، هذه هي الشروط. فالله سماهما حكمين بنص الآية، فيأتون للصلح ويجمعون بين هذا الزوج وبين زوجته. هم يعرفون المهمة التي أرسلوا إليها، هي إصلاح ذات البين بين الزوجين، ويكون ذلك بأمانة وصدق وعلم. إذن هما حكمان لا وكيلان كما قال شيخ الإسلام تيمية. وهل الحكم له أن يفرق بين الزوجين؟ هذه مسألة سنذكرها، لكن قبل ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين لماذا هما ليسا وكيلين. قال: لأن الوكيل ليس بحكم ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، يعني بمعنى أن الحكمين من الذي يرسلهما؟ قالوا: ولي الأمر هو الذي يبعث، فيأتي ويشتكي إلى الحاكم فيأمر الحاكم بهذا الأمر، يرسل رجلا من أهلها ورجلا من أهله. وهذا ما كان يحصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب كان هو أمير المؤمنين في زمنه، فاشتكوا إليه فقال علي: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فبعثوا الحكمين. ثم إن علي رضي الله عنه سأل: هل تدريان ما عليكما من الحق؟ يسأل الحكمين، فبين لهما، قال: أن تجمع إن رأيتما ذلك، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، لأنه قد لا يصلون إلى حل فيرون أن هذا لا يحل وأن الطرفين لا يريدان الاجتماع، فيرون المصلحة هو الطلاق والفرقة. فبعد ذلك أرسل أيضا رضي الله عنه من يصلح بين فاطمة بنت عتبة عندما اختلفت مع عقيل بن أبي طالب، فأرسلوا عبد الله بن عباس، وهذا كان في زمن عثمان بن عفان. أرسل عبد الله بن عباس لأن عقيل بن أبي طالب هو أخوه، وأرسل معاوية بن أبي سفيان من أجل فاطمة بنت عتبة، فمعاوية من أهلها، فاجتمعوا وأصلحوا بينهما إلى آخر الحديث. إذن شيخ الإسلام يقول إن الحكمين هما حكمان ولا يقال هما وكيلان، ولهذا قال ولا يشترط أن يكون من الأهل ولا يختص بحال الشقاق، هذا بالنسبة للوكيل لا يشترط أن يكون من الأهل بخلاف الحكم، الله يقول من أهله ويقول من أهلها. فرجح شيخ الإسلام أن الحكمين لا يقال لهما وكيلان إنما هما حكمان. ثم قال رحمه الله ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من ولي يتولى أمرهما لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر، فأمر الله تعالى أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما يفعلان ما هو الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو بغيره. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر ما يتعلق بفعل الحكمين، وذكر أن لهما أن يفرقا، لأنه قد يقول قائل هل مهمة الحكمين أن يفرقا وهل لهما ذلك؟ الصواب نعم لهما ذلك، فإذا رأوا التفريق فرقوا وإذا رأوا الجمع جمعوا، وهذا ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سألهما هل تدريان ما عليكما من الحق، ثم قال لهما عليكما من الحق إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فرضيت المرأة بذلك، فالرجل لم يرضى بذلك كما في الأثر، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي وليا، فالرجل زوجها قال أما الفرقة فلا، يعني لا أريد الفرقة، وإذا حكم الحكمان بالفرقة فأنا لا أوافق. فرد عليه علي بن أبي طالب وقال كذبت حتى ترضى بما رضيت به. فدل هذا الأثر وهو أثر صحيح على أن الحكمين لهما أن ينظرا في أمر الطلاق ولهما أن يفرقا، وهذا ما قرره شيخ الإسلام، لهذا قال فأمر الله تعالى أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما يفعلان ما هو الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل، ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها لكونهما صارا وليين لهما. هذا ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بالإجبار وفيما يتعلق أيضا بالأب، لهذا قال وطرد هذا القول أن الأب يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك يخارع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. إذن انتقل إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بأصل المسألة، فيما هل الأب له أن يطلق على ابنه الصغير أو ابنه المجنون، وكذلك هل له أن يخالع عن ابنته يعني إذا كانت صغيرة. قال وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق. هذه المسألة لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، فيما يتعلق من الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الأب أم الزوج، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.